ثم تمضمض واستنشق واستنثر، أي فغرف من الإناء بيمينه ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذا هو أول ما يفعل بعد غسل الكفين. ومناسبة غسل الكفين في بداية الوضوء لأن الكف تنقل الماء إلى سائر أعضاء الوضوء، ومن هنا ينبغي أن يكون الناقل على نظافة يغلب مع الظن بها سلامة الماء. فمضمض، أصل المضمضة في لغة العرب التحريك، ومنه قولهم تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت. وأما في اصطلاح الشرع فإن المضمضة هي تحريك الماء في الفم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله على وجهين، قال بعض العلماء مع المد، أي مع إخراج الماء ودفعه خارج الفم وطرحه، وقال بعض العلماء إنها التحريك فقط بغض النظر عن كونه يمج أو لا يمج. وفائدة الخلاف أنه لو حلف أن يتمضمض فأدخل الماء في فمه فحركه ثم بلعه وشربه، فعلى القول بأنه لا بد من الطرح لم يبرأ في يمينه إلا بتحريك الماء ثم طرحه. وأما على القول بأنه لا يشترط الطرح فإنه حينئذ قد برئت يمينه. وهذا التحريك يقصد منه تنظيف الفم، ولذلك المبالغة في المضمضة عند من يقول بسنيتها أنه يحرك الماء ويكون تحريكه قويا، أي يدير الماء على وجه ينقي به الفم ما علق بالأسنان واللثة ونحو ذلك من المواضع التي يحتاج إلى تطهيرها. وقال بعض العلماء المبالغة في المضمضة تكون بالغرغرة، والأول أقوى، أنه إذا بالغ فإنه يحرك الماء بقوة في فمه. هذا على القول بقياس المضمضة على الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قالوا: إنما ذكر الأنف لينبه على الفم، أي أنه يسن له أن يبالغ في الاستنشاق وفي المضمضة، وليس الأمر خاصا بالاستنشاق، فإن الحاجة موجودة في كل. وعلى كل حال فإن المضمضة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملة على كلا الأمرين، على تحريك الماء في الفم وإدارته، وعلى مجه وطرحه. فهذه هي التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستنشاق فقد تقدم تعريفه، وأنه مأخوذ من النشق، وأصله استفعال من النشق، وأصله جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ومنه النشوق، سواء كان المجذوب جامدا كالسعوط ونحوه أو كان مائعا كالماء. فالاستنشاق المراد به جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، ويبالغ فيه كما وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما الاستنثار فهو الطرح، استفعال من النثر، وأصل النثر الطرح، يقال نثر المزارع البذرة إذا طرحه. فأصل الاستنثار إنما هو طرح الماء الذي أدخله في أنفه حتى يزيل ما علق ما يكون موجودا في الأنف من الوسخ والقذر، أي أنه عليه الصلاة والسلام استنشق، استمضمض واستنشق. والرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد تفيد أنه جمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، أي أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخذ الماء بكفه، ثم قسم الماء الموجود في الكف ما بين الفم فبدأ به فتمضمض، ثم أبقى بقية رفعها إلى أنفه فاستنشق بها صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي صورة الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. فتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، وهي الأفضل، وهي الواردة في حديث عبد الله بن زيد لأنه مفصل ومبين. وأما الصورة الثانية ويحتملها الحديث أيضا أنه يأخذ الكف فيبدأ بالمضمضة ثم يتمضمض ثلاث مرات إذا أراد الإسباغ وتمام الوضوء، ثم يستنشق بعد ذلك ثلاث مرات فتكون ست غرفات، يكون قد تمضمض ثلاثا ثلاثا لكل واحدة من المضمضة والاستنشاق، كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا الوجه الثاني في قوله تمضمض واستنشق ثلاثا. والأفضل ما ذكرناه أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. نعم. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. أما المضمضة والاستنشاق فهما من سنن الوضوء، إذا فعل فقد أحسن، وإذا تركهما فإنه لا شيء عليه وفاتته السنة. والدليل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق أن الله تعالى لم يذكرهما في آية الوضوء، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمرنا بغسل الوجه ولم يأمرنا بمضمضة ولا باستنشاق. والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة هي المقابلة، والإنسان إنما يواجه الغير بظاهر بشرة الوجه لا بباطن الأنف ولا بباطن الفم. ولذلك العرب تفهم من الوجه هذا ولا تفهم منه داخل الأنف ولا داخل الفم. ويدل على قوة مذهب الجمهور في عدم وجوب المضمضة والاستنشاق وأنهما ليسا من فرائض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي كما في الحديث الحسن فقال يا رسول الله كيف أتوضأ، قال له عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر آية المائدة. فآية المائدة ظاهرها غسل الوجه وليس فيها ما يدل على وجوب مضمضة أو استنشاق. نعم.